جدعنا غاية حسن الختام وعدنا قد سألنا من عطايا كالجسام من عطايا كالجسام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام I'm gonna make it.